إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته. وحروف القسم هي الباء والواو والتاء باسم الله خاصة. ويجوز القسم بغير حرف القسم، فيقول: الله لا أفعلن بالجر أو النصب. مثل كم؟ 261. قال: وحروف القسم الباء والواو والتاء. القسم له حروف وله أفعال، أما الأفعال لها صيغ معروفة: أحلف وأقسم وأشهد وأعلم، كل هذه من صيغ القسم في الأفعال. أما الحروف فأتى بثلاثة حروف، وهذا تكلمنا عليه فيما مضى. ويتكلم اليوم على مسألة يقول أنه قد يأتي بالمقسم به دون حرف لا يدخل عليه لا باء ولا واء ولا تاء. اقرأ العبارة. ويجوز القسم بغير حرف القسم، فيقول: الله لا أفعلن بالجر والنصب. لو قال الله لا أفعلن، أو قال الله لا أفعلن، قال يجوز فيها الجر والنصب، وهي من صيغ القسم وأسلوب عربي فصيح، ويمين تجب بها الكفارة. إذا قالوا يمين فيها كفارة يعنون بها أنها يمين صحيحة منعقدة. فإذا قال الله ربي لأفعلن، الله لأفعلن، أي الأصل فيها أقسم بالله أو أحلف بالله، ثم يحذف حرف الجر تخفيف وينصب الفعل على المقسم به فينصبه. فإذا قال الله أي أحلف بالله، ثم يحذفون الباء فيتجه الفعل على المقسم به: أحلف الله، أقسم الله. هذا معنى أنه يجوز النصب. وأما الجر فمعروف، فإذا قال الله أفعل ذلك، الله لا أكلم كذا، فمعناه والله أو تالله، يحذف حرف الجر. ويقول النصب والجر أسلوب عربي، وجاء في كتاب الله جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شواهد على ذلك. نعم. ويجوز القسم بغير حرف القسم، فيقول: الله لا أفعلن بالجر والنصب. والمراد انعقاد اليمين، لأنه لغة صحيحة وقد ورد به عرف الاستعمال في الشرع. فروى ابن مسعود أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل أبا جهل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قتلته؟ قال: آلله إني قتلته. أصله: آلله إنك قتلته، قال: آلله إني قتلته. والسؤال الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم الله وجاء به شاهد على ماذا؟ على أن اليمين يجوز دون أداة القسم. الله أصلها همزة استفهام، وهمزة الاستفهام همزة قطع دخلت على لفظ الجلالة، فلما دخلت على لفظ الجلالة أصبح هناك ألفان، ألف الله وألف همزة القطع. همزة القطع إذا دخلت على فعل، همزة القطع الاستفهامية إذا دخلت على فعل وهذا الفعل أوله همزة وصل، يحذف همزة الوصل ويكتفى بهمزة الاستفهام لأنها همزة قطع. فإذا قلت مثلاً اتخذت مع الله إلها، أنصبت كذا، أصلها اتخذت، اتخذ همزتها همزة وصل، وهمزة الوصل إنما جيء بها لأن الفعل مبدوء بحرف ساكن، ويعجز الإنسان أن يبدأ بحرف ساكن ويؤتى به بهمزة الوصل ليتوصل بها إلى الساكن. هذه في الأفعال التي هي سداسية وخماسية، استخرج واستحجر واستظهر، فقل استظهرت استخرجت استخرجت بهذه الهمزة. وكذا إذا دخلت على اسم فيه همزة وصل، ابن زيد ابن عمرو، ما تقول زيد ابن عمرو، لا، لأن همزة وصل، فإذا دخلت عليها همزة الاستفهام أسقطت همزة الوصل، تقول ابن عمرو. فإذا دخلت على لفظ الجلالة لا يعامل تلك المعاملة، تعامل معاملة الاسم الذي فيه ألف ولام، المحلات بألف ولام، كالرجل والمرأة والشمس والقمر والحجر. إذا أدخلت على ذلك ألف الاستفهام تبقى همزة الوصل مع همزة الاستفهام، فإذا كانتا معا لك أن تضغمهما معا، أقول الذكرين حرم أم الأنثيين، ولك أن تأتي بالثانية وهي همزة الوصل على طريق التسهيل، تقول الذكرين الأولى فيها نبرة، الثانية ما فيها نبرة، فيها همزة بسيطة. إذا جئنا للقسم وأدخلت همزة الاستفهام على القسم على لفظ الجلالة الله، فلك أن تقول الله فعلت ذلك، تستفهم، تقول أستفهمك مستحلفا لك، هل هذا الفعل صدر منك؟ واضح هذا؟ هنا استشهد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما صف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الصفوف، يقول عبد الرحمن نظرت من عن يميني وعن شمالي فإذا بغلامين حدثين، قال فتمنيت أن أكون بين من هو أعضل منهما، يعني أقوى منهم، قال فغمزني الذي عن اليمين، قال يا عم تعرف أبا جهل؟ قلت نعم، قال والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده علمت أنه يشتم أو كذا يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وغمزني الذي عن يساره بمثل الأول، غمزني يعني قال لي سرا، يعني ما اطلع عليه رفيقه، قال تعرف؟ قال نعم، قال بينما أنا كذلك وإذا أبو جهل يدور ويزف بين الصفوف، فقلت وتنظران ذاك؟ هو الذي سألتماني عنه، قال فانطلقا كأنهما صقرين، قال فضرباهما بسيفه فأسقطاه قطع رجله فسقط. قال فعجب من قوة جأشهما. الشاهد: جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرآه صريعا ومعه سيفه يذب عن نفسه، يعني يدافع عن نفسه لا يأتيه أحد. قال فعمدت إليه فضربته فقتلته، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قتل أبو جهل، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: آلله قتلته، يعني أستفهمك مستحلفا لك أن وقع عليه القتل؟ فأجابه وقال: آلله إني قتلته. قال: اذهب فأرنيه. فذهب به فأراه، قال: هذا فرعون هذه الأمة. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بذلك، لا لأجل أنه يخف عنه الأذى وأنه ارتاح من أذاه، لا، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم: ما يصاب في ذات الله فإنه رفع لدرجاته وإعلاء لمكانه. لكن فرح لأن هذا العدو يصد الناس عن سبيل الله، وموته فتح للناس أن يروا دين الله كما أنزله الله فيقبلون عليه. فرق بين أحدنا يسر بمصرع عدوه لأنه يكتفي شره، ويكون فرحه لنفسه، لكن لا تظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما فرح لأن هذا فيه إزاحة عدو يصد الناس عن سبيل الله. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما طلق امرأته: الله ما أردت إلا واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لركان ابن عبد يزيد، ما هو لأسامة، لركان ابن عبد يزيد طلق امرأته البتة طلاقا، فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم: قال: الله ما أردت إلا واحدة، أي أستفهمك عما صدر منك من طلاق، هل أردت بهذه الكناية التي تحتمل ثلاثا وواحدة، هل أردت بها واحدة؟ مستحلفك، أي أني مؤكد عليك ألا تقول إلا الحق. فقال: آلله ما أردت إلا واحدة. آلله همزة استفهام، همزة قطع دخلت على الهمزة التي على لفظ الجلالة وهي همزة وصل، فأصبح فيها ذاك المد، فلك تقول الله، ولك أن تأتي بالهمزة آلله فعلت ذلك، أو تأتي بالمد آلله فعلت ذلك. نعم. وفي اللغة قال امرؤ القيس: فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا راسي لديك وأوصالي. لديك وأوصالي. لديك وأوصالي. فقلت يمين الله، تقرأ فقلت يمين الله، فقلت يمين الله بالفتح والكسر. أما الفتح فوجهناه فيما مضى أنه أحلف بالله، أحلف بيمين الله، فيحذف الجار وينصب الفعل على المقسم به. وإذا قال يمين الله فهو واضح. نعم. وإن قال الله لأفعلن مرفوعا كان يمينا، لأنه في العرف العام يمين. لو قال الله لأفعل ذلك، الله لأفعلن ذلك، هل يكون يمين ولا ما يكون يمين؟ قال في العرف يكون يمين. إيش معنى العرف؟ لأنه هنا الله لأفعلن ذلك، إما أن تكون اللغة صحيحة فتكون فإذا كانت لغة صحيحة بمعنى أن القسم بهذا اللفظ ورد عن العرب فهذه لغة صحيحة ويقول هذه يمين في اللغة. فإذا لم تكن سليما في اللغة العربية ووجدنا العرف، العرف يعني تعارف الناس، أنهم يقسمون بهذا اللفظ على هذه الشاكلة، يرفعون يمين بالرفع، والعرف تفاهموا فيما بينهم أو تواطؤوا فيما بينهم أن هذه الصيغة يمين، قال هذه يمين تنعقد عليها كفارة. أما من حيث اللغة فهو خطأ، ما تكون يمين، لأن اليمين إما أن يكون منصوب أو مخفوض، أما الرفع فلا يحتمل صيغة إيمان. فإذا قال مثلا يمين الله كأنه يقول أخبركم أن قسمي يمين الله، ليس معناه أنك تحمل أحدا على فعل شيء أو تتركه، ليست هي قسم، إنما هو إخبار. فأراد أن يقول لواحد رفع قال يمين الله، هل تكون يمين منعقدة؟ إيش معنى يمين منعقدة؟ يعني لو حنث هل فيها كفارة؟ قال نعم، لأن العرف تعارف الناس في الشارع وفي غيره أن هذه يمين. اسمعوا ما يقول. وإن قال الله لا أفعلن مرفوعا كان يمينا، لأنه في العرف العام يمين ولم يوجد ما يصرفه عنه. لا قال في العرف العام، لأن العرف يعني ما تعارف الناس عليه ينقسم إلى عرف خاص وعرف عام. العرف الخاص عند أصحاب الصنائع، كل صاحب صنعة له مجموعة كالنجارين والسباكين والحدادين والبنائين، هؤلاء لهم اصطلاح بينهم في مسائل، إذا نطقوا بلفظة يعنون بها ذاك شيء والآخرون لا يعنون بها ذاك الشيء، وأحيانا أهل القرى والمدن يختلفون في العرف، فإذا قالوا الطعام مثلا في المدينة يعنون به الشعير، فإذا قالوا الطعام في مكان آخر يعنون به البر، وإذا قالوا الدابة في مكان ما يعنون به الحمار، وإذا قالوا الدابة في مكان ما يعنون بها البقر، فتختلف الأعراف حسب المدن والقرى والصنائع. فإذا كان اختلافها بين القرى يسموها عرف خاص، مفهوم هذا؟ والعرف العام ما تفاهم الناس كلهم عليه، تعارفوا عليه أنه يعنى بها ذلك وإن كان مخالف للغة. فأراد يقول العرف العام السائد فيما بيننا في هذه المدينة أن يمين الله بالرفع يمين مكفرة، يعني يمين منعقدة. نعم، لأنه في العرف العام يمين ولم يوجد ما يصرفه عنه، فوجب كونه يمينا كالقسم المحض. ولم يوجد ما يصرف عنه، ما وجدنا هناك قرائن إذا قال المرء يمين الله علي أن أفعل ذلك أو أكذا، ما وجدنا شيء قرينة تبين أن هذه ليست يمين، بل عدم وجود القرينة يدل على أنها يمين. نعم. وفي المغني لا، وإن قال كما لو كان القائل منها العربية، وإن قال والله لأفعلن مرفوعا كان يمينا إلا أن يكون من أهل العربية ولا ينوي به اليمين، لأنه إلا رجل فصيح لا يتكلم إلا بهذه اللغة السليمة الشريفة، فهذا إذا قالها فيعرف حينئذ أنها ليست يمين، إلا إذا نوى وقال إنها يمين تقول. نعم. لأنه ليس بيمين في عرف أهل اللغة ولا نواها، مقتضاه أنه إذا نواها كان يمينا لأنه قصد القسم، أشبه ما لو جر. وفي الشرح فإن قال الله لأفعلن بالرفع ونوى اليمين فهو يمين، إلا أنه قد لحن، وإن لم ينوي فقال أبو الخطاب يكون يمينا إلا أن يكون من أهل العربية، وقيل لا يكون يمينا في حق العامي، انتهى. قال القاضي ولو تعمده لم يضر لأنه لا يحيل المعنى. وقال الشيخ تقي الدين الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة، كقوله حلفت بالله رفعا ونصبا، والله باصوم أو باصلي ونحوه، كقول الكافر أشهد أن محمدا رسول الله برفع الأول ونصب الثاني. هذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية يقول ما نوى أحد الناس بلفظ وأراد به معناه فهو كذلك. والناس لو لحنت يؤخذ لحنت بمعنى أخطأت في اللغة، يؤخذ بلحونها. لو أردنا استقامة الناس على اللغة هذا حمل متعسر. ولو قال والله بأصوم غدا، أي والله سأصوم غدا، ما قال والله، قال والله، وأراد به يمين قال هو اليمين، فأتى بهذه الألفاظ. قال والأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة، كقوله حلفت بالله أو حلفت بالله رفعا ونصب، أو والله بأصوم أو بأصلي، وكقول الكافر أشهد أن محمد رسول الله لحن. إذا قال الكافر هذه الكلمة فهو مسلم وإن لحن، لكن إذا لم يعرف دلالة هذه المعاني. قال الناس يؤخذون بما ينوونه من هذه الألفاظ، لو حملناهم على أن تكون لغتهم سليمة ولا يعرفون اللغة بعد ذلك ما حملنا الناس شطط وخرجوا عن المعقول، وهو كلام سليم. نعم. فرع ها الله يمين بالنية، قاله أكثر الأصحاب وعدها في المستوعب حرف قسم وإن لم ينوي، فالظاهر لا يكون يمينا لأنه لم يقترن بها عرف ولا نية ولا في جوابه حرف يدل على القسم. الله لأفعلن كذا، الله لقد جاء زيد، يقول هذه يمين، الها بدل الواو، وتعارف الناس عليها، وبعضهم يقول أنها لا يمين، ليست يمين، وجاءت في السنة أنها يمين، لأنه في غزوة حنين يقول أبو قتادة رضي الله عنه نظرت أحدا من ثقيف على رجل من الأنصار أو غيره، قال فاستذرت فجئته من قفاه فعلوته بالسيف، قال حتى برد، قال فانصرفت عنه، ثم قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، قال فقمت قلت من يشهد لي، قال فلم يقم أحد، فأعاد صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، قلت فقمت فقلت من يشهد لي، قال فلم يقم أحد، قال ما لك يا أبا قتادة، قال فأخبره بالقصة أن قتلت أحد الأشخاص، فلما أنت قلت هذا ذهبت فلم أجد السبب. قال فقام رجل قال يا رسول الله نعم إنه قتله ومعي سلبه فنفذني، يعني اعطني إياه. فقال أبو بكر رضي الله عنه لا هن الله، لا الله، هذا الشاهد، لا الله أيعمد، لا يعمد أسد من أسود الله ويعطيك نفله لك، هذا لا لا لا الله، يعني لا والله، هذا الشاهد واضح هذا. ويقول أن هذا أسلوب عربي والها تكون بدل الواو. نعم. ويكره الحلف بغير الله تعالى وصفاته، قدمه في الرعاية وجزم به في المستوعب. قيل لأحمد يكره الحلف بعتق أو طلاق أو شيء، قال سبحان الله لما لا يكره، لا يحلف إلا بالله تعالى، لما روى عمر مرفوعا قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. الحلف بغير الله ليس، يعني لا نقول الحلف بالطلاق والعتاق سنأتيها، الحلف بغير الله بالأشخاص أو الجمادات أو الأعيان لا يجوز. وعدم الجواز هل هو محرم أو أنه مكروه؟ الصحيح أنه محرم لا يجوز، لأنه من الشرك الأصغر. إيش معنى الشرك الأصغر؟ الشرك نوعان، شرك من اعتقد أن الذي ينفع ويضر والذي يستطيع أن يفعل ما يفعله الله أو أن صفة من صفات الله موجودة في فلان يدخل الجنة فلان ويشفع للخلق بدون إذن ومن توسل إليه أجاب، هذا كفر وشرك، الله عز وجل لا يغفره حتى يتوب، فمن مات على ذلك وهو يعلم فهو مخلد في النار والعياذ بالله. وفيه كفر دون كفر يسموه شرك أصغر، هذا لما قال وأبي أو فلان أو وكذا فإنه عظم ذاك المقسم به تعظيما لا يليق إلا بالله، وهذا لا يجوز، فهو محرم، ليس بالكفر الذي يخلد صاحبه بالنار، لكن يقال له استغفر، كما قال صلى الله عليه وسلم من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. الذي قال واللات والعزى وجبريل وذاك الحجر والكعبة هي بمعنى واحد، هي كلها بمعنى واحد، فمن حلف بغير الله يقال له قل لا إله إلا الله، فدل على أنه محرم. أما الحلف بالطلاق والعتاق فليس كذلك، سيأتينا إلى أن الطلاق آية من آيات الله والعتاق آية من آيات الله. الآية بمعنى أن الله أنزل في كتابه حكم الطلاق فالتحريم والتحليل إنما هو لله، فمن حلف بالطلاق والعتاق فهو حلف بآية من آيات الله، ليس كفر ولا محرم، ولذا سيأتينا بيانه إن شاء الله فيما نتكلم عنه من الصيغ من أنواع الأيمان، لأنها ستة أنواع، النوع الثاني سنتكلم عنه إذا وصلنا إليه إن شاء الله. نعم. ويحتمل أن يكون محرما، قدمه في المحرر والفروع وجزم به بالوجيز، قال ابن مسعود وغيره لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال الشيخ تقي الدين لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. يؤيده ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الترمذي وحسنه ورجاله ثقات. ويحتمل أن يكون محرما، قال هو مكروه، ويحتمل أي ليس المذهب إنما فيه احتمال، وفيه أئمة من المذهب قالوا لا، بل العكس هو الأصوب، أن الحلف به محرم ليس بمكروه. يقول وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه لأن لام الابتداء فيها معنى القسم، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، يعني تمعنوا هذه الكلمة، قال لو حلف قال والله وهو كاذب، مع أنها يمين غموس محرمة ولا يجوز ذلك، قال هي لو ألجأ إليه فإنها أحب من أن يقول والكعبة والحجر وفلان على شيء يصدق فيه. وجه هذا الكلام ابن تيمية، ما الذي يقول؟ لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. لأن حسنة التوحيد قال والله العظيم ورب الخلائق، هذا قسم، اعترف بأن الله هو المعبود وأن الخلق كلهم مربوبون يرجعون إليه لأنه أوجدهم من عدم وأنشأهم ورباهم وغذاهم، فيجب عليهم أن يوجهوا الشكر له، مو باللسان وبالعمل كذلك، قال هذه حسنة التوحيد أعظم من سيئة الشرك، قال لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. وضحت العبارة؟ ما شاء الله. نعم. فعلى هذا اختار الشيخ تقي الدين أنه يعزر مع تحريمه، واختار في من حلف بعتق أو طلاق وحنث يخير بين أن يوقعه أو يكفر كحلفه بالله. هذا اختار الشيخ تقي الدين أنه يعزر مع تحريمه، إيش معنى يعزر؟ يعني إذا حلف بغير الله فللحاكم أن يأتي به يؤدبه على ذلك يعاقبه، عاد العقوبة تختلف. أم هذا معنى يعزر مع بيان أنه محرم. واختار في من حلف بعتق أو طلاق وحنث يخير بين أن يوقعه أو يكفر كحلفه بالله كما حلف بالله ليوقعنه، وذكر أن الطلاق يلزمني ونحوه يمين بالاتفاق، وخرجه على نصوص أحمد وهو خلاف صريحها. أراد أن يقول أن الطلاق والعتاق يمين وليست محرمة، وذكر ابن تيمية ذلك لكن ما عرف الوجه، وسنبين هذا إن شاء الله فيما يلي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا يعني كفارة اليمين إن أراد أن يقدمها قبل الحنث والله لا أكلم زيدا. ثم روى أن ثم وجد أن من الصواب تكليم زيد، لأن زيد بن عمه ولا يجوز مقاطعة المسلم. وهل يكلمه ثم يكفر أو يكفر ثم يكلمه؟ قال يجوز تقديم الكفارة على الحنث أو الحنث قبل الكفارة. نعم. يقول هل يجوز الجري أثناء الطواف حول الكعبة؟ ما ينبغي الجري معنى السعي بشدة إلى الصلاة، ما ينبغي، يأتي وعليه السكينة والوقار، لا يمشي مشية المتماوت ولا يمشي يستفز نفسه فيأتي وهو منقطع مبهور لا يعرف كيف يقرأ ولا يستمع، كلاهما لا ينبغي. يمشي بتؤتى كما يمشي بسكينة ووقار كما أخبر صلى الله عليه وسلم. السكينة بمعنى هدوء لا يكون فيه ركض ولا إزعاج الأعضاء، والوقار يشهد عليه من رآه في مشيته أن رجل له رزانة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما في الطواف وفي أثناء الصلاة فالركض فيها ليس له معنى، والعجلة الشديدة ليس لها معنى، وهذا لا ينبغي لأنه لم يأتي بالعبادة على وجهها، والله أعلم. نعم. يقول ما حكم إسبال الثياب وحلق اللحية وشرب الدخان؟ إيه لا يجوز، وأطم منها سفور المرأة، وأطم منها معاكسة الفتيات، وأطم منها أكل الحرام، وأشد منها الغش في العمل، اشتغل عند فلان بأجرة ثم لا يخلص له، والخيانة أشد منها، والكذب أشد منها، وهذه أكثر تفشيا من هذه. نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله على نبينا.